من الأصبحين أصبحوا من أهل اليمن، ذلك ليس من أهل المدينة، لكن أسلافه استوطن المدينة وولد بها رحمه الله. فرى مالك في موطا موطن كان خليفة المنصور عباسي، كان من زميع من مالك أمي من له في ولد. فلما تقلد الخلافة العباسية متى؟ 656 يعني وقتها وجهك وفرشك. حاصل من هذا أن المنصور قال يا مالك إني قد شغلت بالخلافة، حلت من الناس كتابا وأعطوه توطئة وسقيا بنفسه وكفر وأعطى رحمه الله. وثلاث متى ولد مالك؟ متى ولد مالك؟ 105 ولد 62 سنه 2 وانتهت حياته الى 109 عمره 87 وهو مالك ابن آنس بن حامد الأصبحي إمام دار بدر نافع أولا لابن عمر رولا له خلد كله رفعه الله به أكبر مكائن مالك هو هذا العبد رفعه الله به نفع الله الذين آمنوا منكم والذين رسلوا العلم النفع إن عملت به رفعك وإلا يقول لما عملوا لما لم يعملوا بعلمهم شبههم الله درسا بحميد درسا بحميد كل واحد ما لم يعمل بعلمه هو واجبين. يقول بعض السلف فبسد من العلماء ما فيه شبههم من الجنه ومن بسد من عباد ما فيه شبههم من الجنه كبه الله اليهود بالحميد مثلا لم يرحم من التوراه ثم لم يحملوها ثم ذا الحمار يحمل الاصابع ودارت الجبان بالكلاب واتبع عليهم النبع الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبع الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل هذه نزلت في بلعان ابن داعورا من علماء اليهود بلعان ابن الحليم شبه الله بالحليم الذي لا يعمل به إلا اهتمام وإلا أحس النقل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم فألف رحمه الله الموطأ وروى في الموطأ هذا الحديث الصحيح. روى مالك في موطأه في موطأه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جد غضب الله على قوم اتخذوا القبور انبيائهم على حديثهم دعاء الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أشد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا ما تجي قبر ولا تجي مصر ولا تجي مدينة خارج المملكة إلا تحصل عندهم بلد. اليمن عايزة يدرون أو ثاني قبضون أو ثاني قبضون نقول الله إذا مات الإنسان وهو يعتقد في هذا أنه ينفع يضر ومن يجي يقول له قد حرم الله عليه وما راه النار وما نقول الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا دعاء صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد قبره قبل أن يوجد قبره. اشتد غضب الله في هذا الحديث من اثنين مسألة أن الله يغضب وأن له غضب له جدة غضب. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا صلى الله عليه وسلم ربه. الله يرجعنا الجنة هذه الجنة ويطردنا موسى يطردنا لهي مخلوقة كأنه عبد الله تحرر هو فين هو يسأل الشرع اللهم لا تجعل قبري وثني ابدا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا انبيائهم. جاء مضى علينا الحديث الحج ما صنع الحج ان الله عز وجل هذا لا يفعلوا بقبرين كبرنا قل عائشه ولو ما ذلك لا ابرز قبر غير عن الأشياء المتخذة من ضعاف العقول وضعاف البصائر وضعاف الإيمان وضعاف الإسلام. إذا احتج عليهم واحد يقول حرام عليكم فقل هذا قبر الرسول هذا قبر الرسول ثم بذلك جهلهم السنة وجهلهم بمراده صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي أوضحها. سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أسس مسجده هذا حد مسجود بنى بيوت الزوجات الله سماها حجرا وضع مسرف لو بقيت حتى يراها الناس كان اولى اذا كان ابو عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم راسه لا يتقاسم حجرا خارج المسجد كلها خارج المسجد ابوابها على الشارع العام والمواجهه هذه خارج المسجد 80 سنة وهذا تجلس الحمد لله تجلس تجلس ولا مع الصلاة 80 سنة الوليد استجاب الله دعاء نبيه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم. قال العلماء قال اهل السنه والجماعه قالت الفرقه الناجيه فرقه من 73 من امه محمد 72 في النار واحده الجنه فرقه الناجيه حرام أن المسلم يتحرى الدعاء ومن وسائل الشرك والبدع أنه يمد يديه لاتجاهه لا قبر رسول الله أن يمد الأربعة الأخرى قالوا بإجماعهم أنه حرام يسترفع يديه الدم بل الأفضل يسلموا والرسول قال زور القبور فإن تذكر لك. لا تتمس من هذا خير، الخير عند الله، سلم عليه ونخلص. الأفضل يسلم السلام الشرعي كما كان ابن عمر، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ندعو له دعاء للرسول، السلام عليك يا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. إيش قلنا فيما سبق؟ كان ابن عمر رضي الله عنه اجتهد هذا الإسلام، وكان ما يأتي القبور إلا إذا قدم من سفر أو غير ما يأتي. أما غيره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص عشر مكانين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وأبا عبيد هان بن الجراح وزبير بن عروة سعيد بن زيد ما يتامع لا في سفر ولا غير، وهو الذي ترباهم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمهم، وهو الذي خالط حبهم دماءهم ودحومهم. لو كان خيرا لسبقونا إليه. والله ما كان بنهي الرسول إياكم والملوك، إنما كان لا تتخذوا قبره. فصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني خير. كل واحد يمسوا إلى قلبه يتمسوا من قبل حيرا وسوف يمسوا حيرا السبت الأكبر الذي لا ما تعرف ومخلق فيه. وليا محمد إنما أنا بشر مصرح وحايني أننا إله أسمى له من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بالله. زيارة القبور الرسول قال زورها فإنا تذكروا. وأول صلى الله عليه وسلم ما نشر الإسلام في المدينة حرم زيارة القبور على الرجال والنساء، ثم رخص للرجال وقال إنها تذكر وما عند السنة. وهذا الصحيح، هذا الصحيح عند السنة أن زيارة القبور حرم، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله لعن الله زائرات حديث آخر لعن الله زوارات حديث ثالث رجعنا محجورات غير مسلمين. اللعن والفرد والفرد ان الانسان ما خلي عمل بسم ما خلي بسم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. طوبى للغرباء، طوبى الذي قيل لها جنة وقيل شجرة الجنة، الذين يصلحون إذا دخل الناس أخبر خبرهم الناس يسجد أو الناس يسجدون، لا في حياتهم ولا في عباداتهم ولا في معاملاتهم. طوبى الغرباء الذين يصلحون إذا دخل الناس. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وطنوا أنفسكم لا تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وفقوا إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تحسنوا. في حديث بعده عن ابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور، عن سفيان عن منصور، سفيان عن منصور عن مجاهد، عن منصور عن مجاهد، مجاهد هذا من مجاهد هذا تابع من أفضل تلامذة عبد الله بن عمرو عن مجاهد. يقول السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك الحكمة، إذا جاءك التفسير تفسير القرآن عن مجاهد حسبك، لأنه تلقاه عن ابن عباس. يقول رضي الله عنه أوقفت عبد الله بن عباس عند كل آية أسأله عن سبب نزوله وعن تفسيره وأين نزل. هذا مثال. وراء سفيان عن منصور عن منصور أرأيتم اللات والعزة؟ قال كان يلت لهم السوير فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن أبو الجوزة عن ابن عباس كان عن ابن عباس أبو الجوزة أيضا من تلاميذ يعني فسروا هذه الآيات فرأيتم اللات والعزى قلنا فيما سبق أن هذه أشهر أصنام الحرب أشهر أصنام العرب هذه اللات والعزى والله لم يتدعوا فيها مرقون بشرة النجاة أفرأيتم اللات والعزى ومنات ذلك الأخرى الأخرى الحقيرة ألكم الذكر وله العزى تلك إذا قسمة الدين دائرة دنيا إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذا هو يتبعون إلى الخلق وما دعون أنفسكم ولكم فيها ومقابلهم من قبل أسلم من قبل سائق ومن لم يقبل اللات والعزى والعزى جاب هنا رحمه الله أتى باللات على قراءة التسمية فقال لنا قلنا أن اللات في أخلاق قراءة تخريف هذا قراءة جمهور أفرأيتم اللات والعزى قراءة ابن عباس وبعضهم قراءة أفرأيتم اللات تشريف والجمع بينهما على قراءة الجمهور 80-90 من القراء تخريف أنها صخرة يعبدها أهل الطائف يعبدها الفقيه والله ينجد بها على قراءة التشبيه رأيتم اللات أنه كان رجل يبت السويق للحاج عند الصخرة وعلى الصخرة فلما مات دفن عند الصخرة عبدهما رأيتم اللات يا سفيه يا للطائف من دان بدينه والعزاء لقريش من جانبهم ومنات للأوس والخضر جهن المدينة من جانبهم ولعشر طواغيت العرب حين بعث صلى الله عليه كلها أرسل إليها وهدنا العزاء ثلاث سمرات ثلاث شجرات في وادنا يعبدها قريش من جانبهم ومناء على طريق دي يعبدها الأوس والخزرج ومن ذلك نعم على هذه القراءة أنه رجل يرث السويق للحاج فمات فعبدهم عصر نعم وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس عن ابن عباس كان عن ابن عباس كان يرث السويق للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج رواه أهل السنة لعن الله زائرات القبور هذا خاص من الإنسان الإنسان عبر أو يوجد أو من أو رواه ابن عباس رضي الله عنهما صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات والمت هذا نوع الأمر ولعن متخذين عليها المساجد والسرج ولعن المتخذين على القبور المساجد والسرج فكل قبر بني على وكل مسجد بني على قبر صلاة الحرام ولا يقول والذين بنوا القبر منهم والمتخذين على القبور المساجد اين الواحد عن يحوز بالله يمشي كلاهما بين العالم افمن يمشي مكبا على وجهه ادام يمشي سويا على صلاة المستقيم او من كان ميتا باحنا وجعل له نور يمشي به الناس كما مثل فضل الله ثلاثة لحظة قول عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولا تعمل قلوب. إذا عمي القلب رأى الإنسان الحق رأى الحق في صورة الله ورأى الباطل في صورة الله. قال كذلك هذه آيات تنسيتها فعملت وكذلك اليوم وكذلك الذي نقصها ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة بشده. أكثر العالم تقلب ضلالة وميتات بدع شرك خرافة يمشون وراء إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثار مهتدون. اللهم كان من دعائي هذا كان من دعاء الرسول هذا اللهم إني أعوذ بك من جهد الزلال ومن جهد الشيطان ومن سوء القضاء. في مسائل الأولى تفسير الأوزان في الباب مسائل الأولى تفسير الأوزان وأن كل شيء يعبد من دون الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد شد غضبك. الثانية تفسير العبادة العبادة هي قبر إذا طلبت لصاحب القبر حاجة أنت. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه مما يخاف وقوعه لأنه استعاد بالله قبل أن يجد استعاد بالله وحده. اللهم لا تجعل قبري وثنا عند غضب الله على قوم اتخذوا قبورا. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد اللهم لا تجعل قبري وثنا عند غضب الله على قوم اتخذوا قبورا. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله ذكر صلى الله عليه وسلم شدة الغضب على الذين يتخذون القبور شدة غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم غضب وشد غضب. ولما شد غضب سبحانه وتعالى على فرعون أغرق فلما أصابونا انتقمنا فأرقوهم جعلنا خلفهم من الباب لأن الله يعرض وأن له شدة غضب. إذا شدة غضبه ينفذ الذي يطلب عهد نعم. السابعة السادسة وهي من أهمها من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. السادسة وهي من أهمها وهي معرفة الله التي يعبدها أهل القرية التي يعبدها أهل القرى إنها صخرة يعبدها أو رجل يرسل أهل السويقة أو إلى عند الصخرة يعبدهم أهل. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح أن هذا الذي كان في زمان رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية اللات على قراءة مع الناس اللات اسم صاحب القبر اللات التسمية اسم صاحب القبر. التاسعة لعنه زوارات القبور لعنه صلى الله علق عليها لعنه صلى الله عليه وسلم. العاشرة لعنه من أسرجه عالم الله الزاهرة والمتخذين على قبور المساجد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. جناب التوحيد وسده كل طريق وسده كل طريق يوصل إلى الشرك يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا فإن صلاتكم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود في إسناد الحسن رواته ثقات رحمه الله. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد العبادة وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ثم سلم بهذه الآية الكريمة من آخر سورة التوحيد قد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون مثله عزيز عليه من عز عليه الذي يعنك أمته ويكفر حريص عليكم من هو المؤمنين غيرهم يا أيها الذين آمنوا مبشرا ونذيرا لذلك لما جمع قرآن قال على الصلاة عليه قال يوم الشرق على رأيكم لو أخبرتكم أن في هذا الوادي خيرا يريد أن تغير عليكم كل مصر قالوا ما أعلم كان قبل سنة يسلم منكم لما أرسله الله أن يقولوا لنا شاعر مثل مسلم جميل قل يا محمد رب الكريم قال أرأيتكم أخبرتكم أن خيرا تريد أن تغير عليكم أن خيرا في هذا الوادي أو في جانب الوادي تريد قالوا ما علمنا عليك خير قال إني نذير لكم بين يدي عذابكم ثم جعل صلى الله عليه وسلم يخص يا عبد الله بن عبد الله لا أغني عنك من الله يا صبي عمة رسول الله لا أغني عنك من الله يا فاطمة بنت محمد أليني مما بيني هنا شرك لا أغني عنك من الله قال أبو لهب كان من عمل هذا أنزل الله في زوجته قبيحة منه حفت يد أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصنع نارا ذاتا وامرأته حمالة الحطب في جيبها قرح عين الرجال ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى واحد من خلفه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون حلقة ثم يكون ثم يرسل إليه سدك مكر قبل حين 40 علقة يؤمر بأربع كلمات. يؤمر الملك بأربع كلمات: بكثر رزقه وأجله وعمله وشقي أو صالح. أنت فرق منك أنت شقي وأنا فرق مني. ثم يقول الحديث المتفق عليه: هو الذي لا يحلف والذي لا إله غيره. إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين النافرة، يعني ورهة من يصبح عليه الكتاب أنه شقي فيعمل بعمل أهل الجنة. إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النافرة، يعني ورهة من النافرة يا ربي من أجل وما رزقه ومن حمله وبأي أرض؟ فيقول الله له ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد. يرجع ويكتب الأرض كل يوم خبير رزقه واجله وعمله فشقيق. لكن إذا من الله أراد بخير إرادة شرعية دينية مع القدرية أنك صحيح. فمن يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لأن من يتحدث من الضيق يشهد أن يطيق كذلك يجعل الله بيسعى الله من سنة عشر من الهجرة وبعد الحج من عاشي إلا أقل من 90 يوما ونصف مات في 12 من الربيع الأول جعلت البصيرة أحرم نساءه صلى الله عليه وسلم على الصحيح مثل إحرام قارنين لبيت عمرة لكنه فيما بعد عن مطافة رواها العمرة وسعى لها قال صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو الحل يا رسول الله قال الحل كله ثم قال لهم لو استكبرتم من أمري ما استكبرت لما سقت الهدي ولا جهدي لقد هدي من المدينة لا يدري ما سقت الهدي ولا جهدي حتى حدا دخل عليه رضي الله عنه قال ما شانك يا أهل لعلك نفسي قالت نعم فأراد أن يوطنها أكثر قال يا أهل هذا شيء كتبه الله على بلدك على بلدك لغيت حائض رضي الله ما تلاحت الحرم ولا وقفت على الحرم جاء اليوم الثاني نقلت لكم بما سبق انه صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ما فيها واحده في رجل السين والله ما اعتمر رسول الهدى رسول رب العالمين والله ما ثم والله ثم والله ما اعتمر كل عمره اربع في حياته منها واحده ما حجته ومنها ثلاثا قبل كلها في شارده بعد والله ما كان فيها جوارح الخرافات والبدع والضلال والله ما كان أفمن يمشي مكبا على وجهه أدام يمشي سوين عمره قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترى حجة البيت ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا كل بدعة من دين ضلالة وكل ضلالة أربع عمر والله ما كان فيها واحد في رجل الشهر رجب خصى الله شرفا من الذي قال الله في سورة التوبة الذي في آخرها لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور المحرم؟ ومن شوال محرم الشهر؟ أنا الحجة والحجة ومحرم شهر وشو أعجب أنا ولا من شهر ذو القعدة أول وذو الحجة ومحرم ثلاثة متوالدة ورجب مضر خص الله رجب النام ونجب. يقول عز وجل إن عندنا الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب فلا تظلموا فيهن لأنهم مرتدعين دون درجة كل بدأت لا تظلموا فيهن الظلم يكون محرم يأخذ مؤكد في أربعة القرن طيب هذه أشهر القرن ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله الحرم ثلاث متوالية وشهر رجب مضر وقوله تعالى الحج أشهر معلومات الحج أشهر هي شهر الله شوال ثاني ذو القعدة عشرة أيام من الحج سبعين يوما هذا معنى قوله تعالى الحج والعمرة الذي يأتي بعمرة يوم العيد ثم يحج لابد عليها بعمرة يروح ثلاثة أيام ويبقى لابد يقول متمتع شوال في ذي القعدة عشرة أيام العمرة في شوال في عمرة في ذي القعدة العمرة في أول شهر الحجة عائشة رضي الله عنها خرج عليه الصلاة والسلام يوم الثامن من شهر رمضان وصلت إلى صدقة أنه عليه الصلاة والسلام وجه إلى مكة ولم يحرم إلا من أبيارها أم صلاة أما سلسة والنية إن سلح حرام من أبيار عليك ما فعل الله سبحانه لقد كان لكم يا رسول الله قدوة حسن منه لما كان يا رسول الله لماذا تحراني إن من أبيار كما فعل في 24 من ذي القعدة صلى بالمسلمين الظهر 14 وصلى بالمسلمين في أبي العلي رحمه الله ثم صلى المغرب حين هذا الشيء ثم صلى بالمسلمين